الذي يقول أنا أنزه الله بعقلي ولا أنزه الله كما نزه نفسه، قالوا هذه الأشياء يعلمها الله كما قال في القدرية الله قدرها، هم زادوا أكثر من ذلك، قالوا يعلمها، أنكروا حتى العلم. ما ذكرتم تذكر مراتب القدر، الذي ينكر المرتبة الأولى التي هي إيه؟ هذا يكفر. القدرية أكثرهم لم يستطع أن يقول أنا أنكر العلم، لأنه إذا قال أنكر العلم كفر، أنت الأسفل أنكر العلم، ولكن عند الجزئيات. أيضا هم يجاهلون أهل الإسلام، خاصة بعدما هذا الكلام كلام رفض أصلا نحن نقوله إيه؟ من خلال ما فهمه ابن سينا والفارابي والرازي وأضرابهم، يعني إلى مصير الكفر الطوس الذي يسمى نفسه مصير الدين الطوس. وإلا فالذين نقلوا عن أرسطو اختلفوا وقد بينا ذلك. وابن رشد مثلا يقول إن هؤلاء فهموا كلام أرسطو خطأ، إن بعض الفلاسفة فهم كلام أرسطو خطأ أو بعض المنتسبين للإسلام. وقلنا إن أرسطو فيلسوف هو أفلاطون، ولكن الفلسفة ليست محصورة فيهم، فالفلسفات كثيرة، ولكن هؤلاء المنتسبين إلى الفلسفة المنتسبين إلى الإسلام من الفلاسفة وهم من ذكرنا أسماءهم، هؤلاء وقعوا على أحق المذاهب وأخصها، يعني حتى من الفلسفات أخذوا أخص المذاهب، وهو هذا الذي ينسب إلى أرسطو ويدين أرسطو به. فقالوا إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، حتى لا يعلم هذا السر، ولو علم بهذا السر فيقول أيضا قدر هذا السر، والسر موجود بالعالم والقبيح موجود بالعالم، أحسن شيء قالوا ينزه الله عنه. فكيف ننزه الله؟ نجعله جاهلا، نجهله حتى ننزهه. هكذا يقول كل من ظن أنه ينزه الله من غير طريق الكتاب والسنة فإنه يذمه، وإن كان قد يقصد أنه ينزهه، لكن بالحقيقة ينسب إلى الله تعالى النقص والعيب الذي لا يليق بالمخلوق. فإنه لو قيل عن المخلوق إنه يجهل ما لا ينبغي لمثله أن يجهله لكان ذلك عيبا ونقصا وعوارا، فكيف يقال في حق الله سبحانه وتعالى؟ يقول كل موجود في الخارج فهو جزئي. ايش قصد الشيخ رحمه الله بقوله وكل موجود في الخارج فهو جزئي؟ يعني ان الله تعالى لا يعلم شيئا، كذلك على كلامهم يعني لا يعلم شيئا، لانه لا يعلم الجزئيات. كل الموجود في الخارج، خارج ايه؟ خارج الذهن، لا خارج الذهن، كل شيء موجود خارج الذهن فهو جزئي. اذا ايش هو اللي داخل الذهن وشو اللي خارج الذهن؟ بطيط كلام عن الأفلاطون والمثل، الذي داخل الذهن ايش هو؟ لا التطورات اللي هي يسموها الكليات، يعني مثلا افهموا جيدا، قلنا لكم هذا الموضوع فيه صعوبة بس حاولوا، يعني الإنسانية الذي يقولون هم الإنسان حيوان ناقص، وفيها تعريف ثلاثة، الإنسانية التي هي مركبة من الحيوانية والناطقية، هذه موجودة خارج الذهن ولا داخل الذهن؟ هذا داخل الذهن، تطور كلي، هذا داخل الذهن، خارج الذهن موجودة الجزئيات الآحاد، يعني عبد الله وعلي وحسان ومحمد وفلان وفلانة، هذه الآحاد، وفي الذهن الكليات يسمونها. لأن أفلاطون رأى المثل العليا والأحاد في الواقع. إذا هم جعلوا وجود الله تعالى وجودا ذهنيا، وإذا أيضا لا يعلمه هذا الإله يعلم ماذا؟ هذه الأشياء الكلية التي لا وجود لها إلا في الذهن، لكن ما كان خارج الذهن الجزئيات ما يعلمها، إذا فهو لا يعلم شيئا، لأن كل ما كان خارج الذهن فهو جزئي. ليس كذلك؟ يعني الملائكة أحادهم خارج الذهن، وجودهم في الواقع، أحاد الإنسان، أحاد الكواكب، الشمس، كل هذه أشياء أحاد متعينة متشخصة. فإذا يقول فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزء. هذا باتفاق المناطق هذه تتعلق بعلمه، لأن المنطق الكليات موجودة في الذهن، لكن أما الأعيان فهي موجودة في الخارج، يعني التعريف التصور